فيريد من يخطب ثم يهم أن الأمير يتقدم فيؤدي الصلاة. وهذا يعني مكروه ولكن مجزئ ما دام أن الأمير تحضر الخطبتين ثم تولى الصلاة فهو مجزئ وإن كان خلافه في الأول. أما رفع الصوت فتقدم أنه مشترط أن يرفع صوته حتى يسمع القارئ المشترط. وهم الأربعون ومع ذلك يتأكد أن يرفع صوتهم بقدر ما يستطيع حتى يسمع العدد الممكن حتى يسمع ما يمكن أن يبلغه صوته. ونعلم أن الخطباء يختلفون، فمنهم من يكون صيفا يبلغ صوته مدى بعيدا، قد يبلغ مثلا إلى 400 دار أو نحوه، ومنهم من هو دون ذلك، يعني من يشق عليه أن يبلغ 10 صفوف. فنقول يرفع صوته بقدر ما يستطيع، إن استطاع أن يسمعهم كلهم وإلا فبقدر من يستطيع. وهذا هي البلاد التي لا يوجد فيها مكبر الصوت، فإذا وجد مكبر الصوت الذي يحصل به إبلاغ المصلين ويسمعهم اكتفي به ولم يحتاج إلى رفع الصوت، لأنه حتى وافقنا لحفظ صوت فإن المكبر يدفع الصوت يكبره ويدفعه بسرعة إلى مكان معين ولا يحتاج إلى رفع. فذكرنا فيما سبق مر بنا الحديث الذي قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب تغمضت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صلحكم ومساكم. فيقوله على صوته يعني رفع بقدر ما يمكن، وذلك يسبب أيضا التأثر السامعين، فإنه متى كان يخطب بقوة وبحماس وبشدة اشتد غضبه، يعني كأنه غضب يعني تأثر بما يقوله وبما يسمعه، كان ذلك أدعى إلى تقبل القلوب لما يقول وإحضارها أمام ما تسمع، فيكون هذا أتم للتأثر. وأن يخطب قائما

وضعف منهم وذكر فيه ايضا او ذكر بعضهم له اثار تدل على تقويته بما يدل على اكديته ولكن لم يكن ذلك مضطردا لان كان يخطب احيانا بدونها. وعلى كل فانه اصبح من السنن ان يعتمد على شيء على سيف او على عصا او قوس. اما العصا فهي معتاده ان يمسك العصا ويعتمد عليها ولو لم يكن بحاجه الى الاعتماد كما اذا كان نشيطا قويا او شابا ليس بحاجه الى الاعتماد عليها لطول القيام. وكذلك لو لم يكن عنده ما يعتمد عليه فانه وجد مثلا عمودا او مكان يتكي عليه يسنى ان ياخذ عصا ولم يكن بحاجه اليها لاجل هذه الاثار. واما السيف والقوس القوس معروف سابقا انه الاله التي يرمون بها وهو عماره العمود يقطع وهو اخضر ثم يحنى حتى يكون كنس في دائره او نحوها وهو رطم ثم يربط حتى يلبسه على هذا وعند الرمي يربط في طرفيه خيط ثم يجر احدهما الى ان يقوم من التقارب ثم يحلق فيقذف بالسهم. فقد يعتمد ايضا على هذا القوس ولو كان مخيا يعني متقوسا لانه من جمله ما اعتمد عليه. ذكر بعضهم انه يعتمد على السيف او القوس اشاره او رمزا الى ان الاسلام ظهر بمثل هذا ولكن انكر هذا كثير من العلماء المحققين وقال لم يكن هذا هو القصد وانما اعتمد عليه للحاجه اليه حيث انه قد يطيل الخطبه فيحتاج الى شيء يعتمد عليه ولم يكن عنده عمود او جدار يتمسك به. فاذا كان الانسان ليس بحاجه او عنده ما يعتمد عليه من طرف الجدار او السباك الذي امام المنبر او نحو ذلك وكذا هو اعتمد عليه فلا بأس أن يكتفي به مع أن يعني الاعتماد هذا من السنن التي ليست بواجبة المطلقة. يجلس بينهما قليلا لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس متفق عليه فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة ليحصل التمييز بينهما وليست واجبة لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس منهم المغيرة وأبي بن كعب. قاله أحمد. تقدم أن الخطبتين لجمعة خطبتان ولا بد من التمييز بين الخطبتين